نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الامور هدي فاتحه وكل بدعه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم النهار فالحمد لله فرغنا من حفظ سورة النازلة وزرع الأسبوع الماضي الاختلاف في تفسير النص الثاني من سورة النازلة وحفظه نعلم الأسبوع عن النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هذه السورة سورة مكية إلا قوله تعالى وما حمل الله لغسل عليك الكلام وإلا قل تعالى أكل خبر رحمكم عليكم أعد الثلاث أيضا وهي مئة وخمس ست وستون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله وهو الوصف للجميل ثابت الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى والحمد ان المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله هل المراد الاعلام بذلك للايمان به او الثناء به او هنا احتمالات يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله قد يكون المقصود ان الحمد لله فينبغي ان تؤمنوا بذلك ان تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى او المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل او المراد معا يقول احتمالات اشياء من الثالث يعني انها للايمان والثناء معا قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير اول سوره البحر الذي خلق السماوات والارض فاقترن بالذكر لانهما اعلم المخلوقات للمامرين وان فتح على خلق فتحرك على خلق غير السماوات والارض من الملائكه والجن وغير ذلك لكن يعني خلق السماوات والارض بالذكر لانهما اعلم المخلوقات الباديه للمامرين وجعل الظلمات والنور وجعل الرحمن خلقا وجعل الرحمن خلقا الظلمات والنور يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها فهذا من دلائل أحكام يده يعني جمع الظلمات وقال وجعل الظلمات وأخرج النور لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة أما النور فهو واحد وحق وهذا أي المثال إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل لأحباب يده تبارك وتعالى ثم الذين كفروا ثم هنا استبعادية يعني مثلا كما تقول الرجل أحببت إليك وأكرمتك ثم تكتمني يعني يستبعد منك أن تقابل إحساني في هذه الإساءة كذلك هنا ثم الذين كفروا يعني مع قيام هذا الدليل على أحباب يده تبارك وتعالى ويأتيه المعدلون أي يسوون به غيره في العبادة يقول الكافري رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا نذكر أنها مكية وهي 165 آية يعني 165 آية أو في بعض العلماء كما ذكرنا يقولونها 165 آية طبعا الآيات تكون يعني بلد الاختلاف في أحيانا في الاستعباد نفسه روى العوفي لأجل أبو عباء ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزلت سورة الأنعام بمكة وروى أبو سعدة عن ابن عباس قال هي مكية نزلت جملة واحدة نزلت ليلا وكتبوها من ليلتهم أول ست آيات منها فإنها نزلت ليلا هذه السورة لها خطائب ليست لغيرها بما أنها نزلت جملة واحدة نزلت من زمانها في جملة واحدة ونزلت ليلا، فمن جلس نزلت في الليل كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا جزء أراد منها نزلت في المدينة. ويحوله تعالى قل تعالى وأكثر وحرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات، وحوله حتى زاد هذا الحجر جاء حتى قبره، وحوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخر الآيتين. ومن خصائص هذه السورة ما أخرج الطبراني وابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الأنعام في مكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يسألون بالتسبيح. وروى السدي عن ابن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يطيعها 70,000 من الملائكة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد سمع هذه السورة من الملائكة ما مس الأفق. وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على ترك مسلم. وأخرج ابن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة بثا بين الصالحين لا من شجر في التسبيح والأرض به استوتب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وطيعها 70,000 من الملائكة لهم جدل في التسبيح والتحميد. قال الرازي: قال ابن سبيون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنزل ولم تفرقع. تعالى عن سورة القرآن الكريم. الثاني أنها تجمعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وإبطال مذهب المسلمين والمسلمين، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول تقصد هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فرجال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجته فبحسب الحالات والنوازل. حالات الأحكام تنزل لها أسباب وجود معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج في التسبيح بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل منه. أما ما يدل على علم الأصول يعني يدل في هذه السورة الكريمة فقد أنزله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول لازم على الفرد لا على التراخي، لأنه لم ينزل ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نوازل القرآن، من نوازل القرآن، نوازل أو نجاح القرآن يعني أكثره ومحضره، ونوازله يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. فسميت بسورة الأنعام لأن أكثر أحبابها نزل آلاف المشركين فيها وتستحقوا بها إلى أسنانهم مكسورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من ملائم الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات من هذه الأنعام وكانوا يتقربون بها إلى يعني أكثر منهم، وهذا كله نزل في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برسول المعبدون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أو خلقه أو حمد به الخلق ركبه أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل، مما أكثر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستخفافه جميع المحادث. لماذا يستخف الله سبحانه وتعالى جميع المحادث؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والأرض استغنى بالذكر لأنهما أعلم المخلوقات فيما على العباد وفيهما العلل والمنافع، لأن السماوات بأوضاعها وحركاتها أسباب الكائنات والكائنات التي هي مناظر الكائنات الإلهية. والأرض مشتملة على حياة الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور أي أنزل بها بمنفعة عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه الأول أو الأولى أن المقصود من الآية التنبيه على أن المنعم بهذه النعم الإنسان هو الحقيقة بالحمد والعبادة دون نفسها. يعني كما أنه لم ينعم بهذه النعم العظيمة سواء التي تسمر الصورة أو التي جاء الله ليس لم ينعمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يستحق أن يحمد وأن يعبد إلا الله عز وجل. أيضا ربك جعل وجعل الظلمات والنور. جعل يأتي أحيانا متعديا إلى واحد. يعني إذا أتى جعل بمعنى يتعدى إلى مفعول واحد فهذا بمعنى أحدث وأسبأ كما هنا في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فقال خلق والنور معطوف على هذا المفعول. فجعل الظلمات والنور فجعل هذا المعنى أحدث أي أنشأ أي خلق. فأما إذا تعدت جعل إلى مفعولين فيكون معناها فجر فجر كالتحول تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة ملائكة المفعول الأول وإناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التدبير كإنشاء شيء من خلق أو تغيير شيء سيئة أو تحسينه من مكان إلى مكان. واحد واحد جعل وخلق مغربا واحدا. وقال عز وجل وخلق منها زوجها. وقال أيضا وجعل منها زوجها. فجعل تأتي معنى خلق كما ذكرنا يعني من الثلاثة. إن الذين كفروا بأهلهم يعبدون ثم الاسم فعالية هي من الثلاثة الأكثر للمخالف من يدعو من العاقل الماضي بعد رسالة الدليل اختيار الخاص. الشخص العاقل الذي يتأمل في هذه الحياة ينبغي أن تكون إلى التأخير. أما إذا ويدعو جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يحتار مع ذلك الباطل من ذلك الحل ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. فكما ذكرنا هنا ثم الجد عادية تدل على الاستبعاد وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور رابط وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات لغة الجمع أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالات متعدد كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيم خمس جهود ولم تدع الطول جمع الطول فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس الظلمات والمفاتن كثير جدا ومتعدد وهو كثير عند الناس كما هو معروف ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور لأن تقديمها شركة فيها في التقدير والتحقيق على النور لأن الظلام يطلق النور فهو يتقدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة. الأصل هو الظلمة هل يستطيع أحد أن يؤذيها بالآلة تؤيد هذا أن الحق هو الظلام وجدت النهار حالك إسرائيل لكن الحد هو الظلام. نعم والمؤلف من الثانية هذا صحيح الآن سورة مكتوب في آية الله في الليل نسلق من النهار يعني الأسم غير الليل ثم يطلق يعني يطلق ويزال هذا الليل فهذا النهار. هذا كما تعرفون يعني لو واحد تخيل استخيل رشاقة الحد لو أن الإنسان الهدى لا مرتفع فضائيه منطلق من الغلاف الجوي إذا خرج حيث أخيموت إذا خرج عن الغلاف الجوي في وقت الزحر في يعني في أدى غلط النهار والغلط من هنا الزحر يعني إذا موضوع النهار هذا غير محلية غير محلية في الكرة الأرضية هذا فلا لكن حتى في النهار إذا خرجت من مكان مريض في الكرة الأرضية إلى الفناء مجرد ما تخرج فتجد الدنيا مشرقة أنا أكثر حالة هذا لأن الجنة هي المتحدثة على النور من حيث الإيمان والقلب الملك كبرها سبحانه وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور. إن الذين كفروا بربهم يعدلون. إن الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا الجزء من الآية مسوخ بإنكار ما عليه الكفرة واستبعادهم من مخالفتهم لمدحهم. والسرائيل تعالى فيأتي بمكرمه فيها في العقول. والمعنى أنه تعالى مستقبل باستخفاف الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما أكثر من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لكثر الحمد والعبادة عليه. ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون ليلا وليلا الأسباب والشركاء. يعني يسوون به في أي من العبادة لأن العبادة هي أقصى غايات الشكر. العبادة أقصى غايات شكر لله سبحانه وتعالى. فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلفه فطبعا أقصى غايات الشكر ووراء الشكر هو الحمد. يعني الحمد عن الشكر. فكون كل ما الله عز وجل مخلوقا له غير مستدرك بشيء من مبادئ الحمد. ومع ذلك وقع من ذلك كل الذين كفروا برده المعدلون. يقول وسلم بكل لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الايات التكوينيه القابله لمسلمه. قوله تعالى ثم الذين كفروا برده المعدلون اصل العدل والعدل مساواه الشيء بالشيء. والمعنى انهم يجعلون له عديلا من خلقه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يقدر على شيء فيعملون الخيار مع اقرارهم بان الله خلق السماوات والارض. ايضا وقال النبي في السبيل الباء في قوله برسيم العدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا برسيم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون ايه ينحرفون عدلت عن هذا انحرفت وملت فهي ان الكل هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون يعدلون عن عباده ربهم تبارك وتعالى. حرفوا عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على حكم فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد تقرر وإنعامه بذلك حتى بدلا ثم بعد هذا كله قد عدلوا مراتبه فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أيضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تذكرون. يقول الجلال الصوفي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منه لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من طين المريض كما قال تعالى في سورة الإنسان من سورة الخلق. يعني المقصود هو الذي خلقته من طين وخلق اباكم ادم عليه السلام من طين ثم خدع اجلا يعني خدع وكفر وقدر لكم اجلا تموتون عند ابتهاله واجل مسمى عندك يعني اجل اخر مسمى اي مطلوب عنده يعني ببعثكم اجل الضعف والنشوح ثم انتم تنكرون ثم انتم ايها الكفار تنكرون اي تشكون في الضعف فاذا علمتم انه ابتدا خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على المعادة أكثر فهو على المعادة أكثر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات أي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض يستحق العبادة أيضا في الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به أيضا ويعلم ما تكسبون أي يعلم ما تعملون بالخلق. يقول التكريم هو الذي خلقكم من طين استنباط مسبوق لبيان مكتاب كفره بالكعب مع مشاهدتهم لموجود الإيمان به ذكر بيان مكتاب إسلامه به تعالى مع معاينتهم لموجبات توحيده وهو خلق السماوات والأرض وتخصيص خلقهم بالفكر بالبيت سائر بلاغم صحة الكعب لأن يعني القرآن الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق صوت ملائكة يسحب على مكان في البعث غير مكتوب فحتى خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث غير مكتوب مع أننا ذكرنا من خلق السماوات والأرض من أوجهها وأجهلها لماذا اختلف عن ركن الحكم في جنب اليوم الهادي الدكتور الأخير الدكتور الأكثر حمدا الله تكلم بتفصيل أدلة البعث والنشور لما تنفعت من الشيخانات ان احد ان ينصر العناوين غلب العناوين فقط. لو انت اردت ان تسند وتثبت لانسان بالادله صحه الاعتقاد في الاعتقاد المسلم فما امام ادله هنا الاستدلال بنفس الشيء عايزين نقول كلام واحد الحين ايضا يعني الاستدلال بالغاء السلف يعني ممتدر على الاجزاء فهو اكبر على العاده يعني ايضا كل هي الذي انساها أول ناس ثاني ده أول نفس دي دليل على نفس إيه هذه أول نفس الدليل ثاني إيه ثاني نعم نعم يعني طبعاً أدلة كثير جدا في التقال الثاني وطبعاً شيء مؤسس يعني نقول إن إحنا حتى من غير ما نكون برحمة ونكون برحمة نوعاً كفاية يعطينا المواهب النفسية كيف تغلب على شعب ونشوف لا يمكن تكون عندك الرياضه اذا قلت ما هي علم صحه نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قلت عن الاداب الصحيحه هذه الاشياء تكون الدين لا يمكن ان يسلب سرع الانسان بالادله لا تكون حاملها تماما في غيره هذا فالبعث والنشور اول ادله يعني الاستدلال بان الذي بدا الخلق قادر اكثر على ان يعيد ويعلن عليه الامر الثاني الاستدلال بخلق ما هو اعظم من التجارب والخلف من الحد هو ايه؟ او خلف الانسان خلف رب الارض اكبر من خلف الناس فاذا كان الناس هو عن خلف رب الارض فهو اكبر يعني على عدد هو وشوء الامر الاخر الزام لاحياء الله سبحانه وتعالى الامر بعد موتنا وهذا موجود في سوره القران وبقول لك الايات تشير بعد ذكر احياء الارض بعد موتها للبشر من ذلك على سعد بن مسعود كما في سورة على ابن بكر وفيه سورة ابن الحج وغيرها من السور من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها أحياء الموتى مثال هل دليل على ذلك فعلى كتاب قوله تعالى في سورة الذكر ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم يوم خلق الموت وكان لهم كانوا موتوا ثم أحيا كذلك رد أحيا له بني إسرائيل أنا رفع مقام الموت ثم اتخذت من رجل بعده وأنتم ظالمون الآن المعروفة في أوان الموت الذكرى حينما أجاز الله ضد أحياء الكعبة ذلك في تباب إسرائيل ضد ضد الأصحاب الكفر دليل من هذه الأدلة أيضا أيضا الذي مر على قرية وهي الحيوانات وعلى عروس الماء وهكذا على الأحيان يعني أدلة من كلام كثيرة ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض حتى هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض ذكر جرم على أن يخلق الإنسان إذا أن محل نزاع بعضهم فدلالة بذل خلقهم على ذلك أظهر وهم بشؤون أنفسهم أعرف والابتعاد عن الحجة النجورة أفتح والالتفات لمزيد التسميع والتوجيه لأن السياق في الالتفات الأول هذا في السياق الجنوبية الهيبة أما هنا في الكتب يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون ثم كتب القرآن سقط والذي خلقكم من طين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تسألون فالالتفات لمزيد التسميع والتوجيه أي اتبعك الحجر من الطين فإنه المادة الأولى للكل بما أنه منزل آدم الذي هو أبو البشر وإنما نسب هذا الخلق من المخلوقين لا إلى آدم عليه السلام مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذي خلق آدم لم يكن ذلك مع كفاية عرضه بخلقه عليه السلام منه في إيجاب المعصية ومثلاً للقراء لتوضيح من هذا القياس فمن بلغ في إزاحة الاستدلال والانتباه لأن بلا شك أن كل خلق من أفراد البشر له حجم من إسرائيل عليه السلام منه لأن أيضا كان مستويا انطواء يعني إجماليا انا بالوجه يعني انا والاستاذ كان في صدري يبرز السماء فحتى ان ليس فرحا الابانا خلصنا من بيد اعتبار ان ابانا مرض من هذا التصوير. فكان خلفه عليه السلام ابن الصير خلف كل احد من قرونه منه. ولذلك قال تعالى في سوره العراق: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكه اسجدوا لادم. ثم خدع أجلا أي سبب الموت كل واحد منكم أجلا حتى به يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حضوره. ثم خدع أجلا يعني كتب بما بين كثرة الميلاد إلى كثرة الوفاء أجلا محددا لكل إنسان. وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثته جميعا. فالأجل الأول هو الحد لكل إنسان، أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق اجمعين مثبت او مثبت معجل في علمه لا يحمل التغيير ولا يقف على يقف حدوده احد. كقوله تعالى: ان ما عنده عند ربي لا يجليها لوحى بها الا هو. ايضا فمعنى عنده امر مسلم عنده يعني انه مستقل بعلمه. ثم انتم تذكرون استبعاد واستنكار من قرائن الدفاع بعد معاينه ابن رجل من الحجج الباهرة الدالة عليه، أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه، مع أنكم تجاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانقراء، فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيجاع الحياة فيها وإقطاعها ما يشاء، كان أكثر على جمع تلك المواد وإحيائها الثانية. ثم قال عز وجل: وهو الماء وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. هذه الآية تحتاج للنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض المسلمين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى. فكان هذا من الدلالة المهيب المنافي يعتمد بذلك رحمه الله تعالى. فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي اتهمه عليه السلف. وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما، وهو الماء يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض، هذا هو معنى الآية. وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم، يعني من الأقوال أو الدواعي والسوالف القلبية وأعمال الجوارح، ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر، فيثيب عليه ويعاقب. وطبعا خصه بذكر إظهار الكمال والثناء به، لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء، وهو السر في معادة قوله تعالى: يعلم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول الناصري في الاتفاق: وما هذا من الآثار الكريمة ثاني بين يعني هذه الآية وهذه الأخرى، وهي قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني سوء أمان أو سوء مكان. فإن التمسح في آية أخرى وقع بما وقع التمسح به ها هنا من القدرة على السعادة والاستثمار بعلم الساعة والتوحد بالألوهية. وفي قوله تعالى: المعبودة في السماوات والأرض. فالآية هنا: وهو الآن في السماوات والأرض يعني المعبود في السماء وفي الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض. ولا يمكن أبدا الحمل على عقيدة الحلول والعياذ بالله، لأنه يعني السلف يدعون إلى جذور بأن الله عز وجل دائم بالخلق، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه، فهو ينزع عن منازلته خلقه، بل هو دائم لأنه تبارك وتعالى علمه في كل مكان لكنه على العرش استوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: طبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الارض رب، ولم يكن وهو الرب في السماوات وفي الارض، انما عامل هنا بالالوهيه وهو الماء، لان المعنى هو المعبود المعبود، فيريد ينزله ان يعبر بوصف جلال الله اي المعبود. ولذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله، قال يا رب لك الماء، وقال كلمة التوحيد هي توحيد الربوبية، كلمة التوحيد الربوبية، ولكن هذا ينجي لا ينجي، لأن لأن الزلف كان يستحيل لا ربك من هذا كان أن يجعل من المحسدة وأنا لذلك أنا لأت وهي لأت جميعا من المحسد الكثير المختلفة لا تقريب أن لا رب أن لا رب إلا الله والمسرسين بسم الله كانوا أن تقريب أن لا رب إلا الله هذا لكن هم كانوا يستحيل بالعبادة ويقولون التوحيد أن هو بأن يعبده مع الله غيره ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله لا إله يستحق العبادة إلا الله وليس لا رب إلا الله لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله ويقول ابن كثير من المفسرين في هذه الآية أكلال بعد اتفاقهم على إنكار أول الجاهلية أول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجاهلية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا لأنه في كل مكان فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى فلما تتقدم لشيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام فهم لا يشعرون أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود أي ربنا فين موجود في كل مكان موجود في كل مكان بعلمه بسمعه وبصره بشهادته بلحافته بخلقه عز وجل فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة لم يغلب عن الإسلام هذا أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في ذات خلقه فهذا مما جعل الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو الحياة ومراد به وأنا عميق السلف الصالح لكن الله تعالى لم يكن فيها إلا الجهرية السلوك وحمل هذه الآية على ذلك قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض فحملوها على أن لا تزال موجودة في السماوات والأرض فالأكثر من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو ولا تعالى في القرآن بأجل العباد المتعالية العبادة أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغدا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا أما القول الثاني في الآية إن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وله وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني المعنى له الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وله تمام ذلك أن كلمة يعمل متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض وتقديره وهو الله يعلم سرك وجهرك في السماوات وفي الأرض القول الثالث إن قوله هو الله في السماوات وقت ثاني وقت ثاني وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير يرى أن الوقت الثالث عند قوله تعالى وهو الله في السماوات ففي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما في يعني ثبت عندنا قول عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب في السماء عز وجل تقول تبارك وتعالى فأمنتم من في السماء في هنا الزمان فوق في هنا الزمان فوق لا يكاد لكم في جميع النحل أن يفوقها فتوقع في الأرض يعني فوق الأرض يختلف الأرض إلى الأرض إلى الأرض فذلك وهو الله في السماوات ثم تبدأ من جديد تبدأ القراءة تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أيضا فهذا هو السؤال الإمام الجليل ويرجح المعطية في الآية أنه الذي قال له الله في غنى يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض المقصود في فترة الزمن وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الأرض قال ابن عطية وهذا عندي أكبر الأحلام وأكثرها إخراجا لفصاحة النفس وجزالة المعنى يعني يلاحظ أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات مذهبه وإحاطته وتفسيره ونحو هذا الكتاب. فجمع هذه كلها في قوله وهو الله أي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الأرض، فأنه كان وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت فيهما. ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبع يومية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين، وإعلامهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكر وتعلم. فحدث الزمن بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ أنباء بمعنى عواقب جمع عاقبة، فكيف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون، وهي الحق والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة. لأن تفسير هذه العواقب إلا بإذن الله، إما الحق والأسر في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارجي في الآخرة. فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون؟ ألم يروا ألم يرى يعني في أسفاره بلاد أو غيرها من البلاد، ألم يرى كم أهلكنا كم خبريا بمعنى كثيرا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل هنا في كله أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعر ما لم يتقن يعني ما لم يعطي لكم، وهذا فيه التفات عن الغيبة أن يغلق. وأسدنا السماء عليهم غرارا، كما هو السماء الهتر، وأسدنا السماء عن الهترة عليهم غرارا أي متتابعا. ونعلم الأنهار تجري من تحتهم، والمقصود من تحتهم مساكنهم، من تحتهم يعني من تحتهم مساكنهم. فأغلق كان بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في بدر بن الحارث وعبد الله بن مغيره وروح بن مغيره لما قالوا لم نؤمن لك حتى تاتينا بكتاب من عند الله، ومعه اربعه من الملائكه يسالون عليه انه من عند الله وانك رسوله. فنزلت هذه الايه ولو نزلنا عليك كتابا اي مكتوبا يذكر الله في رقص كما اقترحوا، ولو نزلنا عليك كتابا اي مكتوبا يذكر الله اي رقص كما اقترحوا فلمسوه بأيديهم، وهذا أبلغ من أن يكون عاينون، لأن الكتاب إذا عور المباحات إذا نزل إليهم نزل إذا لمس الإنسان يكون أحلى وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة. فلمسوه أبلغ من عاينوه لأنه أنثى للبشر، فلمسوه بأيديهم، ومعروف أن المنس لا يكون إلا بالأيدي، فهذا بتسميه بلاريون إيه؟ تسميه مثلي إلى فأرنا من جناحيه، فأرنا من جناحيه هذا تفسير، ومثل إيه؟ يقولون بأسنانهم، القول لا يقول إلا بالإيه بالأسنان، لكن هذا تفسير، كذلك هنا فلمسوه بأيديهم. فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين، تعنتا وعنادا. فقالوا أي كفار مكة، وقالوا هلا أنزل عليه ملك، يعني هلا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يعني مصدقه، يقول تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو انزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، اذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم ينزلوا رغم نزول الملك لقضي الامر يعني دون الاخره، لان الله تعالى اذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم ينظروا لاستحقوا الهلكه وقضي الامر دون الاخره. ثم لا ينظرون اي لا يمهلون لتوبته أو معذرة، فعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا، ولنا عهد قريب بالشيء بسبب هذا ما هو. اذكر الآن لا قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت، فمن يذكر بعد ذكر بعد الغيب أنا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا فتعا نكون حتى نقول الآيات، فالحديث ليس في طريق الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتى من آياته للكافر، وقال عز وجل وإن نرى الكسف من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقال لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك، فيكلمنا الملك ويخبرنا عن النبي يكذبه. فقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. حقيقة نحن نختلف عند هذه الآية، لأننا مستدلون إلى يعني الاستبهام أو الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوا فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار مبدئا ليهلكوا ثورا؟ لماذا؟ هذا سيبينه القدر. يقول سبحانه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا بيان للمحصر المقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها؟ وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإبقاء لهم من الهلكة. كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه، بل معنى أن الملكة لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، والمعنى أن الملكة لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، وهي آية لا شيء أبيض من أبيض منها الأسد، يعني أبناء الرسول عليه السلام، يعني الملك معه في صورته الحقيقية، وتخيلوا صورة الملك يعني اللي كان في الليل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام، رآه الرسول على صورته الذي خلق وكان عليه. فإن كل أخت السماء له 600 جناح، أيوه، فالفكرة الآية تقول آية لا أبيض منها ولا أسد، والدليل قاس على صدق هذا يعني الرسول. ثم اذا حار الله سبحانه وتعالى به ذلك او استجاب يعني استجاب طلبهم ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب يقولها الامر، لابد ان ياتيهم من عذابهم بعدها اذا سلمت الى لم تكفي بايمانهم. فان سنه الله سبحانه وتعالى الذي قد جرت في الكفار ان الامه اقترحوا ايه ثم لم يؤمنوا اذ تؤثروا او اذ تؤثروا بالعذاب كما قال تبارك وتعالى ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين لا يأذنون ولا يسألون. وقال عز وجل يوم يوم الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قول تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر يعني بإهلاكهم ثم لا ينذرون يعني لا ينذرون بعد نذور الملك طرفة عين فضلا عن أن ينذروا به بالله. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا يعني ما بين الامرين اداء الامر وعدم الانظار، جعل عدم الانظار اشد من اداء الامر لان مفاجاه الفتنه اشد من نفس الفتنه. وذكر ابن الاخرين وجها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكه، وهو انه يزول الاختيار الذي هو قاعده التكليف، يعني الحكمه من تأويلنا في هذه الدنيا أننا في حالة اختلاف وتكفير. فلو عملنا في هذه الصورة كلمة الحجر ورأينا يعني هذه الأمور الغيبية كالملائكة في مثلا، هل يسعى ذلك الاختيار أم أن الإيمان هنا يكون ملجئا وللإكراه؟ هذا هنا الإيمان يكون كأنه بالإكراه، كان الجانب إيه؟ بالاختيار. فهذا يتنافى مع اللقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكفير. فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من املاكهم، لان الكتاب هذه الامور انما تكون في الاخر. لكن تكفي الاختيار قاعده التكليف وهذه ايه مرجعه. قال تعالى فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا فاتنا بها سنه الله التي قد خلت في عباده وقدر هنالك الكافرون. فلم تات الله الاخلاق وفتنه الحزن فلا نجاه انما هو الهلاك. سنة الله التي قد خلت وأنبت في عباده لا تقدر هنالك الكافرون عند نزول العذاب. وقال هنا فيجب ان تكون لئلا يبقى به بهم عاريا عن الفتنه، مما خلقوا من باطنين بلاهي للتكليف، والابتلاء بالتكليف لا يقطع مع الإلهاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن صفة البشر لا تدرك رؤية الملك في صورته الحقيقية، فربما إذا رأينا قد يقدر أن يحدثوا لأنهم لا يدركون رؤية الملك على صورته الحقيقية. حتى الأنبياء عليه السلام كانوا يساعدون الملائكة ويساعدونهم على الصورة البشرية كذلك إبراهيم ولوط وحسب داوود عليه السلام على السلام عليكم حيث كان تكون كذلك فهم مؤيدون بالقوى القدسية كما ظن كبير عذاب في العالم فلو ساعدوه كذلك لقولي وأهل هلاكهم بالكلية واستحال جعلون الولاء وهو فرسين ثلاثة مطلوبين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس السماء وإرسال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكان المهيجي لا دليل عن النبوة سوى شهادة الملك وتبرير الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا يجهلون لأن الإبهام للملك والأنثى للحمى الملك ما يسمون بجذر العبادة علما ضروريا لا تخلو عن خطاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا خطاء مع اكتشاف عالم الملكوت لأن عالم الملكوت اكتشف كأن هيك لأن الكلام أقام في هذا ورفع في الحجم فصار الغيب مشاهدته بخلاف المعجزة تدل على تفسير ملك لكنها لا تحتاج نوع من إيه من النظر لابد فيها من نوع ولا تحتاج من النظر أما إذا اكتشف عالم الملكوت فلا يحتاج يعني رجل للإنهام فلا يحتاج أن يفقد الإنهام معه فلا بد من المعاشرة فيه عقيده او بعد يوم وثلاثه يقول تبارك وتعالى وليس عناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولبسنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على سوره الرجل ليتمكن من رؤيته وللجأنا يسبحنا عليه ما يلبسون على أن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم ولقد أتوه بأمركم من قبلك هذا فيه تسجيل للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح أي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا فيه يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك أي لا كن سيروا في الأرض أي كن لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني المكذبون الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتبرون كل من ما في السماوات والارض كل الله يعني ان لم يقولوا رزق ان لم يجدوه ويقولوا لله فقل انت لله فانه لا جلال غيره كتب على نفسه الرحمه اي كتب على نفسه الرحمه فضلا منه وفيه تلفظ في دعائه من الايمان كتب على نفسه الرحمه يعني هنا فارق الوجود لهم في الايمان وتلفظ فيه كي يخبروا هذا الايمان لان نفسه تعالى رحيم ورؤوف بعباده ويجمع لكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ويجمع لكم الى يوم القيامه يعني ليجازيكم باعمالكم لا ريب الى كشف فيه الذين حكموا انفسهم يعني بتعريضها من عذاب فهم لا يؤمنون فالذين حكموا الذين مبتدا فهم لا يؤمنون خبره معنى هذه الايه الكريمه عن ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غلبي ان رحمتي تغلب غلبي وهو متفق عليه وفي البخاري ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت غلبي فهو مذموم عنده فهو العرش وفي روايه الله ان الله لما خلق الخلق الى اخره قال ابن سعود ومعنى فتح الرحمه وغلبتها انها ابدا متعلقا بالخلق واكثر وصولا اليه مع انها من مقتضيات الذات المغيره بالخير. فنسبه الليله هذا الحدث انا نحكي الان على رأس الجمع الجديد وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فهذه الجملة سيأتي الذين سلكوها في حفظ الدور السابقة أو الذين يستحقون نعم الآن حفظ من سورة الأنعام هذه نكت يعني نكتتها عدد آيات أو نكت عدد آيات الليلة سهل جدا مراجعة أهمها ونرجو الاستعداد لبدء الجديد صلى الله فلا يمر الزمن ولا تخلف عن الرسم فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما كان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله الاذان هي الحج فالاذان على الطريق خير في الحج مع من تبع عنه ايها الاخوه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى واله المستكبرين الثلاثة. أما بعد فإن أجلح الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الأمور مثلثاتها وكل مثلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى فلزم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى فله ما سكن في الليل والنهار وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده فأعطيه السماوات والأرض أي مبدعهما وهو يطعم أي يربح ولا يطعم يعني لا ينجح. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره وهو لا لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى فالجواب يقول لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه ولا تكونن يعني وكيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان عصيت ربي يعني عباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه لو يترك عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين لو يفرق عنه بالبناء للمفعول الى العذاب وفي قراءة للبناء للفاعل يعني لم يفرق عنه يومئذ فقد رحمه اي سعادة يعني اراد له الثورة وذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهرة. وان لم تبدا الله به فلا كفقر او كنب فلا كاشف له اي لا نافع له الا هو فان لم تبدا بخير وصحة او غنى فهو على كل شيء قدير ومنه نسبك به يعني ومنه نسبك بالخير او الخير هذا ذكر في اوهام قدرته تبارك وتعالى. ولا يحمل على نفسه عنك غيره وهو الطائر فوق عبادك وهو الحكيم الخبير وهو الطائر اي القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عبادك اي متعليا فوق عبادك وهو الحكيم في خلقه الخبير بدلائلهم كدلائلهم. يقول الخاتم رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحدود لان السكن بمعنى الحدود كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو تساوي الأثر ما من السكون لكن الأثر أنها من السكنة وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما حصل في الليل والنهار مما كان يقع عليه الشمس أو غربت فسكن الاستقرار من زمان بالاستقرار في المكان فاستعمل أو تكون من استعماله فيه فهذا هو المعنى الأول سكن بمعنى حل يقول الله من الحلول وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار ومن هو الذي خاف فكأن الليل هذا قدر تدرك انه مكان يعني للتنبيه. اي سكن بمعنى السكون يعني مقابل الحركه، يعني له ما سكن في هنا، وبالتالي هنا في التفسير اذا فسرنا وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون، ما هو الذي قبل السكون؟ الحركه. فيكون هنا بالنفس ذات خير تبارك وتعالى تقيك وكان الاله تقيك بالحرب، ولم يكن الحرب لكن معروف ان الترابيز خلق الله تقيك بالحر وفي تفسير تقيك والحر تقيك بالحر والبر، فهذا تقول اكتفاء بظهور المسيح لان الترابيز تكون الحر والبر، فاتخذ ذكر ذكر احدهما عن ذكر الاخر بالتهرابي. فلذلك لم يكن غلاب ما كتب في الحر يعني تلاليم تقيك بالحر والبر او الحر، وانما اتخذ احدهما لظهور الاخر. فكذلك هنا اذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التفسير نزيد ونقول له ما سكن وله ايضا ما تحرك، ونقول اكتفى بذكر احدهما عن الاخر لظهوره وله يقابله الذي يقابل السكون هو الحركه الحركه نعم. فهذا هو نقول من كريمه وربما اكتفى بالسكون عن جده دون العكس، يعني لم يقل وله ما تحرك بالليل والنهار. لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ ما مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ ما زمان سواهما. فالزمان والمكان غرفان للمخلوقات، فأكثر سبحانه وأنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملايين. ثم قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ألا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبكسين بما تحدث، أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، فقوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالجر صفة للجلالة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه الصفة تؤكدت للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، بل نقصد أن المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع، لأن الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على إنعامه وكفايته الحيائية بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل ونهار وفي كل لحظة من الحياة وفي كل أحيانها يمن علينا بالنعم التي لا منها لنا لا نعد منها عنها فتحة عين ودون أن يطلب منها مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل فينبغي أن لا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وخير المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، ودليل وقوع المقابلة له في قوله تعالى: ما أريد منهم الرزق كما أريد أن يطعمون. فالمقصود هنا لا يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى بها من الرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من أسلم. نحن قلنا من قبل كلمة الإسلام أو كلمة مسلم بيفكر معها عبارة معنا لكنها تحدث كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، ونحدد معاه كلمة إيه؟ الإسلام الإسلام لله لله، يعني أنا مسلم يا شهري أنا مسلم لله. هذا فبين كلمة الإسلام ومتخذات وتتخذ بهذا الإيه؟ بهذا المثل، انا مسلم لله او اسلمت لله، وهذا الذي يلاحظ في استقراء الكلام الكريم تلاحظ انه ومن احسن خيرا من اكمل وجهه لله. فهذا موجود في القران الكريم. فبذلك هنا يقول تعالى: قل اني امرت ان اكون اول من اسلم يعني لله، اي اسلم وجهه لله مخلصا له ليصير متبوعا لذاته، لانني قدوه وذكرا لذات الله. فقوله وبذلك امرت وانا اول المسلمين، وانا اول المسلمين، ان اول المسلمين يعني من هذه الامه، وهذا جلب بنفسه موجود في وعائله تحت الطلبات. وبعض المفسرين يعني امر او بعض المنازل يعني نزل ان تبدل كلمه اول المسلمين الى وانا من المسلمين، وانا من المسلمين، على اساس انه يفهم ان انا اول المسلمين يعني اول انسان اسلم لله، لان اول المسلمين يعني اول المسارعين الى بعد الله. واضح؟ لان اول المسلمين هو ادم عليه السلام. فاول المسلمين معنا اول المسارعين، هذا التعبير عن المصافحه والمصارعه بطاعه الله عز وجل ورضيه بالله. الا اذا اردنا اول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول المسلمين من هذه الامه المحمديه. ولذلك امرت وانا اول المسلمين. وكقول موسى سبحانك تبت اليه وانا اول المؤمنين. اول المؤمنين هنا اول المؤمنين تريد انك لا ترى في الدنيا. وانما لا ترى في الاخره. ولا تكونن من المشركين يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين. فهو معطوف على امرت يعني امرت بالاسلام ونريد عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ظل الامر. لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يدافع الإسلام عن الشرك. فلم يقتضي بذلك وإنما شرف أيضا في النهي عن الشرك. رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نهي الشرك. لكنه شرح زيادة في التأكيد في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين. ويجوز عقله على كل. وفي الآية فيها إسناد إلى أن كل آب ينبغي أن يكون عاملا لما أمر به لأنه مقتضى. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك وعزته بأمر ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر بقوة أولية. يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية، فما بالك بأكثر معصية على الإطلاق من الشرك، فشك أنها تدخل في الآية الأولى الأولية، لأن أكثر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة، الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. ففي الآية من بلغة الأخرى في خطع أسماعهم، وتعريض لهم بأنهم عفاة مستوجبون للعذاب الأليم. لأن الرسام الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسام المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ لا شك أن هذا يعني تعريض هذا بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم. لماذا؟ لأنه لأن وجه التعريض هنا إجماد ما هو معلوم الانتفاع في التي تفيد الشك العاجلة. قل إني أخاف إن عصيت ربي إن تفيد الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصية لله عز وجل. لأنه معلوم. فإذا كان هو يقول إنني لو كنت أعصى ربي يعني أخاف أن أعصى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معصوم. فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال وقوع المعصية منه. ليس هذا مقصود من التعريف بهؤلاء المشركين. يعني لو كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عدانا المسلمين ثم كيف وكيف هم المشركين المسلمين الذين يكون اعلم معصية منه في الوجود وهي الشرك. فلا اثر لهم رحمة الله ما اثاموا على مشركهم. فطبعا لا يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفسه المعصية أو أنه وقع في المعصية لأنه معصوم. كما لا يتيهم جسمه بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الاحتمال اكثر غير وارد لخط النبي صلى الله عليه وسلم رؤى بنفسه. ان قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ولا يرث الفوز العظيم، كما قال تعالى فمن يخرج عن النار ويدخل الجنه فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا اخر بانه راجي من العاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى، فقال عز وجل وان يمسك الله به فلا كاشف له الا هو وان يمسك الخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى يعني فلا رد لفضله، كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس بالرحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا منكر له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اتيت ولا معطي لما منع ولا ينفع من الجد منك الجد. ففي حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات اسال الله يحفظ اسال الله تجده في اليمن اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لم اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولم اجتمعوا على ان يبلوك بشيء لم يبلوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. ويقع في الاحلام كذا قد استحب وهذا لا يكون لي، وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق ذلك وهو الحكيم الخبير، اي هو الغالب من قدرته المستعلي فوق عباده، يدبر امرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليه ويسكت ويغش ويحل ويحزن فلا يستطيع احد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت امره وتقديره. فالله عز وجل من الايام التي تحت وهو القاهر فوق عباده يدبر امورهم ويصرف احوالهم لا اعتراض على نفسه ولا رد لخلائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. كما قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قوله تعالى وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده، يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا لمن يجهل لك بالنبوه فان اهل الكتاب انكروا، يعني كان لأن هذا اختلاف من السيوطي اختلاف، وإلا كان تعبير التبريع على كما سيأتي إن شاء الله، يعني كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام ائتنا لمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل، فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتنا لمن يشهد لك. فقال عز وجل قل اي شيء اكبر شهاده، يعني قل لهم اي شيء اكبر شهاده، هذا تمييز يعني كلمه شهاده تمييز محول عن المبتدا، تمييز محول عن المبتدا، هذا التقييد ايه اكبر؟ نحط كلمه يعني شهاده اللي هي تمييز في التقييد وضعها لمبتدا حول، فهذه هي كلمه مثلث حول التمييز. شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تكتبون كبيرا يسأل من ذلك، فيسأله شهادة أي شيء أكبر، نعم، قل أي شيء يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز مخير عن المبتدأ، والأس شهادة أي شيء أكبر، قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب الكبير. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها لأنذركم به ومن بلغ. قال أبقى على بنون أنذركم يبقى إعلان ومن بلغ معطوف على الضمير بإيه؟ أنذركم أنا مسكون بيا بالكون بيه فأنا معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب الحلبي: من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم ومنع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية لأن تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنهاء الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن في آيات القرآن الكريم نفسه. لأن ساعة يعني تقرأ يعني ثقيلة حميلة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مكتوب القرآن ويكتب القرآن؟ كيف مكتوب القرآن الكريم ويكتب القرآن؟ هذا الحياة يعني يجري في أصول الدعوة. الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس هذا القرآن الكريم بسنة الكتاب، لأن يعني هذا أعلمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، وروحي إلى هذا القرآن لأنذركم به. فما عليك إلا أن تنذر آيات الله حتى لو كان يكفر بها. إذا كنت تزاد الأحد الله الكتاب متعلقة بآيات الكتاب: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قول يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض ترك الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحيان عن الإنذار من القرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تركز هذه المقولة الماثلة كيف نحاسبه بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قادرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى يقرأ الحاج بعض مشرك مكة الذين أشد الناس نصرا وعدوا حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح نورا بمشكلة لم يصيب من الخوف ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة، فلم يقف فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان نقول سجدت فينا هذا لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن لما يعني لما هنا ونهي وزج للإنسان عن الكفر كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا يدخل أمام هذا السلاح في أعداء الله الذي يختلف خروجه إما يريدها وإما يعني يقطعها حتى ويقيم عليها الحجة. فلا يجوز تعطيل آيات الله بهذه الدعوة الغريبة التي ثمرت وساءت الآن، أننا لابد أن نقيمها فريق أخرى قد يكون منها هناك أسماء فريق كل غير ونقيم كل غير محرقة مع الإعراب الكامل عن آيات القرآن الكريم. فهذا المنهج مناسب لمنهج الأنبياء لا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في الأوائل الواقع خرج يقرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه وأسموه وسار سلمته الأحمر كذلك فعل أبو ذر. فالصحابة كانوا يقرؤون أمام المسلمين ويعني يرفعون في آيات الله حتى لما تؤخذ. فلا يجوز استحال هذه ألف ماء من الإنذار يكون في القرآن الكريم. ربي يعني الله يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فليس مبلغ أوعى من سامع. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا استفهام إنكار. قل لا أشهد، بالله لا أشهد، يعني لا أشهد بذلك لأن مع الله آلهة أخرى. قل إنما هو إله واحد فإنني بريء مما تشركون، يعني لا أعوذ من الأسلام وغيرها. حيث يقول التدري حيث تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني ما هو الشيء أو شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا ينكر معارضته بما يساويه، يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا ينكر معارضة شهادته بحيث غيره مما يساويه. بل هذا هو النفس، لأن الله الذي لا يساوي أحد ولم يقل له كفوا أحد. قل الله، يعني الله أكبر شيء شهادة، أي شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال عدم إطلاق بطلوع أو ظروف النبي في خبر الله عز وجل أكبر وهذا الله، يعني لا يمكن أبدا من الخبر أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل خبيث، ومن أصدق من الله خبيثا، ومن أصدق من الله جل ثانيه سيدا. قل الله مع أنه سألني لكن ما نفهم على قل لهم أنت الله بعد ما تمام اليوم بهذه الأسئلة. قل أي كيف الشرط هذا من الباب؟ لماذا؟ لانه يتعين، يعني يجب عليه ان يتعين الدوام بنفسه بالايمان بتعيينه وبدوام عدم قدرته على ان يجيب بغيره، فيمكن ان تكون هناك عباد زياره اخرى، اي ان الله هو اكبر سبيل هذا، اي لانه ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم، خبر من نحن الاسلام هو شهيد بيني وبينكم، اي خبر عن الناس بالجلاله، ودل على جواب اي من طريق المعنى، لانه اذا قال الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان اكبر شيء شهادة شهيدا له، فيكون من الاسلوب الحكيم، لانه عبر عن الجواب المتبادل اليه يدل على ان اكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم، فان الله اكبر شيء شهادة، فالله شهيد له، فينتج الاكبر شهادة شهيد له. تمام، ذلك يعني كأننا تقدمنا مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكثر شيء شهادة، المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم، الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. ينتج يعني الله أكثر شيء شهادة، وعليه الله شهيد للرسول، ينتج أن الأكثر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنال شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته، الرجل الثالث أي كان شهيد من استخدم كلمة المناهج في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم، إذ شهد سبحانه بالحول من كتب التي أنزلها على الأولين، وبالفعل يعني بالحول فيما أوحى إلى الأنبياء السابقين، شهد لصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بالأمور السؤالية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات، لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن من جهة فيه ومن سلاح، يعني إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع للعيون التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في أنفاق يسيرة في أقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالته، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء، فقد عجزتم عن معارضته، فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به، فلا يجوز للدعاة الأحسن أن يعطلوا الإنذار بالقرآن، يعني كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يستطيعون حركة اللغة العربية إذا سمعوا القرآن ذهبوا وذهبوا واتقوا عن وجود سلطان قوي آمن على قلوبهم قدر يسمعون القرآن الكريم، هذا يكاد يكون من المتواتر، أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني وجود القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفهم عليه بقوة القرآن الكريم. لا أدل على ذلك من ما معناه لحال إخواننا المسلمين مثلا من فتح التمرين أو غيرهم من الجنسيات الذين يأخذون القرآن أو يأخذون كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلا القرآن الكريم، وبعضهم يعني حتى بعضهم يمسك القرآن الكريم ويظن إلى كتبه ويبكي ويأمر كتاب ربي كتاب ربي، فالشاهد القرآن الكريم له سلطان فيأتي بغبي ويأتي سماع يعني استلام القرآن الكريم في أحكامه في بلاغته من كل الجهاد الذي أتيته تجد يعني بحرا زقاء بالكنوز الثقيلة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بما فيه من الوعيد، لا من بلغ لأنذركم، وأنذر أيضا به من بلغه، لأنه أرسل لكل العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني لأنذركم به أهل مكة وجرر من بلغه من الناس شرحا، بل هو نذير لكل من بلغه، كقوله تعالى: ومن يكفر فيه من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد، إلا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون، قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، بل فإن نور بريء الجنة تكون يعني نور الناس. استخدم الجمهور بقوله تعالى قل الله لما سؤال قل أي كلمة ذكرت هذا فأتى الجواب قل الله. استدل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواب الإله لفظة السيد عن الله تعالى قل أي كلمة قال المؤمن الله. وكذا استدل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا من أتى فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلن ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق اسم لفظة لفظ الاسم منع إطلاق لفظة الشيء على الله سبحانه وتعالى فاستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها والاسم إنما يحسن بحسن مسماه يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال ونعبد منه في الجلال كما هو معلوم في أسماء العز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أعم الأشياء هذا حجة من لا يريد إطلاق لفظ الشيء على الله قال بكل الشيء أعم الأشياء فيكون مسماه حاسنا في أحسن الأشياء وفي أغلبها فالأشياء الخطيرة أو الصغيرة يطلق عليها أشياء والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء. فمتى كان كذلك لم يكن المسمى بهذا الأكل صفة من صفات الكمال فهذا لأن يجوز لعنات الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى فقد أمر تعالى بأن يدعى بها ويجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تشبه يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى يطلق عليه شيء من الأوتين الرجعين ذكرنا هنا من أي شيء أكبر شهادة فكل الله كل شيء هالك إلا لله هذا فهو يطلق على بعض ذلك لكن ليس من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى توقيفية وكونه لا يدعى به الناس تعالى لا يخالف هذا هو شيء لماذا لأن هذا لم يلد لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العالية شمول العام فالجهاد الإسلامية عليه تعالى فيما تحدث شموله لا تسميته به هذا نفس الثالث فإنه يشمله الله يعني أن يدرك عن الله سبحانه وتعالى فبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني الشهادة ما يكون التسمية ما أسلفناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى قل أي شيء أكبر الشهادة على ماذا؟ التسمية اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر الشهادة أن على إحسانيته تبارك وتعالى فهذا هو الذي جمع إليه الأكثر أن أكثر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا مشركي مكة وسألنا مشركي مكة هنا هنا يختلف من الجهاد أنها قد يقع في الأرض لكن غرق الجلال يوجي قال ونزل لما سأل مشركي مكة ونزل بأن يختلف الجهود أن هنا سأل وثبت أنه اختلف هذا وصاحب السؤال سأل له وسألنا مشركي مكة سلموا منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى فحكاه دليل النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحكاكم بمعارضته فعجلتم وأنتم أنتم في مقام البلاغة وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يسر الأعلام شهادة منه على كفري بالنبوة. ومن أجل وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمجاد والأشكال ويرجح بحل هذا الاحتمال فكلمة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله عبادة أخرى هذا الحديث من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادتك على وحدانية الله واتهم بكلمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله عبادة أخرى وأيضا يشهد له قوله تعالى شاهدا لا أنه لا إله إلا هو فالملائكة وأولو العلم قائما بالحكم فقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم إنه يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل بدون الرحمانيه ما انت الان متاكد من العدو معك هي تحتاج ان تكون من اجل زي اكبر شهاده على كل المؤمن الكل اي شيء اكبر شهاده على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واتذكر هنا عن الانذار بقلبه لامثله جدا لكون الكفار مع بستان مكه وليس فيه من مكه او اكتفى به عن ذكر البشارة على حد تراديب تحليف من حد يعني النغارة الأفضل ما تكرم بالبشارة فاتفق هنا من النغارة من باب تراديب تحليف من حد يعني لأنها مجهورة فلم تذكرها. أيضا اسم جدا بقوله تعالى بأنزلة به فلم بلد على أنه تم الله عليه وسلم موضوعكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر المعين والجن أيضا حد يعني خلع الرياضة القرآن الكريم. فاستدل به أيضا على أن أحكام القرآن فأم المنزلين يوم نزوله ولم تجوز ببعض إلى يوم القيامة. لهذا الكلمة أنا امتلع يعني كل من تابع القرآن فهذا عامة فيحكم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أيضا يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من خلقه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل رسالة اسمه القرآن أو نفسه اسمه دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق ولا يؤمر إن قال اجتهدت بالبحث عن الحق ويبذل الحق في غير دين الإسلام لا يؤمر كما الله سبحانه وتعالى أبدا لماذا لأن يروح ست دين الإسلام وأن دين الله الوحيد الحق يعني أمر من السماء ولا يمكن أي إنسان آخر يخرج في البحث عن الحق أن يكون غير هذه الشيء بشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه فإنه يستدعي أننا نجد يعني حتى من بين بني الزهر والزعر أو غير المكذبين لم يستطيع أن يدلل على خلايا الإيمان وإسحاق المسلم هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية يتسلح بها بالأدلة ويعرف إذا أخرجت ثلاث مرات أن تثبت أن القرآن معجزة تأتي بالسنة ماذا تقول؟ غريبة تذكر يعني تكون دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى فلابد أن تكون مستقبل هذه الأشياء كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة في السنة في رقائها وغيرها وغيرها فيصبح بنا معشر المسلمين أن مشكلة هذه الأدلة وهل لا جزء عن المحاجة يعني في الكفاء بدون الحق لأن الرسول عن الإسلام تعلم أن المحاجة قدر الله عز وجل من تحت الرحيم الأعلى لكن الأمة تكون مقامه في إسلام رسالته وإقامة الحجة على الخلق فتم الشهداء على هذا الدين وتكون الشهداء على الناس كيف تكون شهداء الناس لا لم يدبر من الحق أكثر لأن الحق الثانية في إسلام لأن هذا الحق هذا الحق المهم يعني يجب الإنسان أن يكبر أيضا في إكمال الحق إلى أي مألوف سواء من يهود مثلا مشركين أي فرقة لابد أن يجتهد الإنسان في التبليغ. يقول محمد بن كعب القرظي فمن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وأيضا رواه عنه في دليل البلاغ من بلغ القرآن فقد أبلغه محكم بل بلغه الرسول. وقال غريبة سؤالك حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياض هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينزع للذي أنزل. كذلك قوله تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة هذا الهدف الشريف يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد وأعظم طرق للبيان وأكبر وجوه التأكيد لأن إننا يفيد الحد قل إننا هو إله واحد كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء قل إننا هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك إن فرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. لذلك استحق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا الكون أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عشرة تصريح للتوحيد. قل انما غير ذلك واحد وانني بريء وانني بريء مما تدركون. فمن ثم استحق الامام الشافعي ان يدع من اسلم يدع بهذا التوحيد من براءة من المشركين خاصة أو براءة من الشرك حتى إذا كان على عقيدة سلمية كالنصراني بأن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم واضح وليس إلها وأنه برئ من كل دين يخالف دين الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.